على منهاج النبوة. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. حقا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقوام هذا الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. في هذا المضمار، في هذا الأمر، كان لإخوانكم في الدولة الإسلامية قصب السبق، لذلك عزوا وبزوا، لذلك رادوا وسادوا، لذلك كانوا أسعد الناس بهذا الموعود الشريف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، لا على منهاج الديمقراطيين، ولا على منهاج العلمانيين، ولا على منهاج السرورية أو المرجئة الضالين، ولكن على منهاج النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. يا راحلا والله لن أنسى.